مع عبد الحليم حافظ الذي كان دائما رفيق درب الحب لكل الأجيال وما زال. يغنينا عبد الحليم. ما يرد لهم السلام.

الجارح الشعير محجورة مهولاتي حتى عليك ما قبلوني نسيت روحي وتعالي فحتى عليك ما قبلوني نسيت روحي وتعالي وطال الشوق وظلموني وساري Who was قلبي هو اللي هو اللي أتى ما قبلوني.